الذين اتقوا ربهم الله يشاو. وقالوا الحمد. عليكم. صلي على النبي يا عبد الله، صلي على حضرة النبي. اما صلي عليه نعم يا معلم. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ Oh. الله يكرمك. الله يديك الصحة. الله على حضرة الناب. الله أكبر. وقضي بينهم بالحق وقيل الحق لله. Yeah. صلي عليه. وكبر الملائكة الله يكرمك فيك. بسم الله والليل إذا يسري هل في ذا الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الله أكبر افتح عليك عم الشيخ وليال النعش والشفع Thank you. Thank you. فيومئذ فيومئذ لا وما أدراك ما العقبة Oh, good.